الله الرحمن الرحيم. فصل في الدولة البني طباطبا العلوية الحسنية. قام منهم كتكاها وبني طباطبا اليشيكا بالخلافة والمدراكة والخليفة نيابو عبد الله محمد بن إبراهيم طباطبا في جماد الأولى سنة 99 و100. وقام باليمن في هذا العصر الهادي يونغوز يمن كتبه هيكي من الهادي يحيى بن حسين بن القاسم بن طباطبا ودعي له بامرأة المؤمنين أكايتوا نكبه وجين الأمير المؤمنين ومات في ذي الحجة سنة 98. Alifariki mwaka wa Dhulhijja mwaka 98. وقام ابنه المرتضي محمد مناي مرتضي محمد ومات سنة 20 و300 أكفى وكم يتاتو نكومي. وقام أخوه ناصر أحمد أكشك مدراك النبياك أحمد ومات أكفى كتكمز وصفى سنة 23. وقام أخوه المنتخب الحسين ومات سنة 29. وقام أخوه المختار نبياك المختار أكشك مدراك وقتل كواه كتك موزي وشوال سنة 44. وقام أخوه الهادي محمد ثم الرشيد العباس ثم انقرضت كشا دولة يهو طباطبا إكما لزيك دولتهم. فصل في الدولة بني طبرستانية. سما تداولها ستة رجال ولبوكزانا وانغوزي وتسيتا ثلاثة من بني الحسن ثم ثلاثة من بني الحسين ناون هشام الداعي إلى الحق الحسن ابن زيد بن محمد بن إسماعيل بن حسن بن زيد بن جواد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة 50 و200 بالري وكري نديلا. ثم قام أخوه أشكم ذراك النقياق القائم بالحق محمد وقتل سنة 88. وقام حفيده المهدي جكواك هو المهدي الحسن بن زيد بن القائم بالحق. وقام بعده الناصر الأطروش وهو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر الأشرف بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولم يزل قائما بالأمر الذي كشك مدراك إلى أن قبض فقال فريكي سنة 400 و300. ثم قام بعده بالأمر كشك مدراك بعد ياكي مناي إمام محمد الهادي ما اعتزل الأمر أكجتنغ أنا مسؤول وغوزي فقام به يقول مدراك كشك واندقو ياكي الناس الأحمد. ثم قام من بعد الثائر لدين الله جعفر بن محمد بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف وهو الذي مالك طبرستان بأصلها ليتوالى طبرستان يوت ومات بها سنة 45 و300 وانقرضت دولته لولاك كما رزق. فإذا قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يحيى بن عبد ديك القزويني حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الرباط بن الهيثم عن عبد الله بن ابن عمري ابن العاص قال ما كان منذ كانت الدنيا رأس 100 سنة إلا كان عند رأس المئة أمر. ما كانت الدنيا رأس مئة سنة دنيا هيكوباتا كفكية مياكا مية إسبوكوا كان عند رأس المئة مشوني أمر كلتوكي جامب كلتو كان رأس المئة الأولى منذ مشو مياكا مية كوانزا من هذه الملة كتك دينيه فتنة الحجاج كلتوكي فتنة الحجاج وما أدراك ما الحجاج كيتا تكدوليش حجاج لناني وفي المئة الثانية كتك مئة بيلي فتنة المامون وحروبه وحروبه نبتبياك مع أخيه ننبياك تدرست وحسن بغداد ما زوريوت بغداد يكفوتيك وبعد أهلها وكهليك نكوفة في بعسان وتوك ثم قتله إياه شر قتل كشك جكم هو يه كفوك بعيا ثم امتحانه الناس بخلق القرآن كشه مامون كجاك وابوات امتحانك مسلم القرآن يمومبو أو هبانا وهي ما هي اللي في أعظم الفتن دي فتنة كبرى بالكوزوت في هذه الأمة أولها بالنسبة للدعوة إلى البدع ndio ya kwanza tunapoangalia upande wa kulingania mambo ya bid'a hiyo ndio ya kwanza wala miadu khalifa ila shay'in min al-bid'a hakuna khalifa yote aliyepata kulingania jambo la bid'a isipokuwa hiyo afilmia tisalisa katika mia ya tatu khuruju qartam qarmati wanahika bihi ya kutosha huyo qarmati thumma fitnatul muqtadir lama khuli'a alipovuliwa madaraka أبوي عبد المعتز كبير مدراك أمتوت ومعتز وأعيد المقتدر الثاني يومي سكوية بيلي مقتدر كرليش مدركان وذوبح القاضي قاضي وذبح القاضي كمتينجا قاضي وخلق النقوى كواتينجا كنت كوبا من العلماء ولم يقتل قاضي يقتل قاضي قبله من ملة الإسلام حقبت قوة وقاضي قبل ياكي كدين أو الإسلام ثم فتنة تتفرقت الكلمة كيشا كتوكيا فتنة مموجة كسامرتيكا وتغلب المتغلبين وكشيكا كما بافو وكتوالا كما بافو ونينغوف على البلاد توالا ميجي واستمر ذلك إلى الآن هيلو الكينالية مبقى هيفي تزنكم زافيا ومن جملة ذلك ابتدأت دولة العبيدية كجملة هايو دولة العبيدية اليانزا وناهيك به مفسانة يكتوشا كواكوا المحربفو كفرة وكفيرة وقتلة للعلماء هو ونزول والسلحاء وتويمة وفي المئة الرابعة كتك مئة كمئة يبيل كانت فتنة الحاكم أمر إبليس فتنة يا حاكم كأمر إبليس لتوكيا لا بأمر الله سيك أمر يموه وناهيك بما فعل وفعل يكتوش على المبايا هذه يفانيا كتك مئة كمئة تانو أخذ الفرنج الشام وبيت المقدس wazungu waliteka na kuishika Sham na Baitul Maqdis katika miaka 106 kadha la kala uladhi la yusma bi mithli ilitokea kupanda bei bidhaa ambako haijawahi kusikiwa mfano wake mungu zamani Yusuf alayhi salam tokea kipindi cha Yusuf wakana Uislamu wa bihara wakana tada amru tatar na ndipo ilipoanzia mwaka huo miaka hiyo ya 106 swala la wale atatara katika miaka 107 107 kana fitna tatari al-udma fitna tatari kubwa alati lam yusma bi mithliha ambao hajapata kusikia mfano wake asalati min dima'i ahli al-islam bihara ikamwaga kutokana na damu za waislamu bahari kwa bahari wa filmia tisami na katika miaka 108 kana fitna tamrulung lati stasgharat bilnisba ambayo kwa kweli ilikuwa ni ndogo ukilinganisha ilaiha fitna tatar na fitna tatar bilnisba ila fitna tatar yani ilikuwa ndogo fitna hawa tatar ukilinganisha na fitna hawa tamrulung ala idhamiha pamoja na ukubwa hawa tatari lakini hawa walikuwa wabaya mno wa sallallahu alaihi wasallam yukubidha ni la rahmati kwa muomba mungu watu tufishe na kutupeleka katika rehema zake kabla ukuu fitna dunia tatasia, kabla ya kutokea fitna ya miaka 109 bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa cheo cha mtume Muhammad na sahbi ajmain. Amin. Allahu a'lam.